بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 74. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ولو صادف يوم التروية يوم جمعة وهو مقيم بمكة ممن تجب عليه، وزالت الشمس وهو بمكة، فلا يخرج قبل صلاة الجمعة لوجوبها بالزوال، والخروج إلى منى في ذلك الوقت غير واجب. وقبل الزوال إن شاء خرج إلى منى، وإن شاء أقام بمكة حتى يصلي الجمعة. فإن خرج الإمام إلى منى أمر من يصلي بالناس الجمعة. أمر أو أمر؟ فإن خرج الإمام ما له؟ يعني إلى منى أمر أو أمر؟ أمر من يصلي. فإن خرج الإمام إلى منى أمر من يصلي بالناس الجمعة إن اجتمع معه العدد لئلا تفوتهم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مسألة فقهية تتعلق بأداء الجمعة لا بالحج، وهي إذا كان الخروج إلى منى يوم التروية مصادف ليوم الجمعة، يعني وافق أن يكون يوم منى يوم التروية يوم جمعته، وأقام بمكة لم يخرج قبل الزوال، لم يخرج الضحى إلى منى فتزول عليه الشمس ويدخل عليه وقت الصلاة وهو من أهل منى أو مع أهل منى أو في أهل منى، قل ما شئت، ممن يصلون ظهرا، ولكنه تأخر حتى زالت الشمس وهو بمكة. فإن كان ممن تجب عليه الجمعة فإنه لا يخرج، يصلي الجمعة ويخرج. وهذا في حق أهل مكة ظاهر، الذين بمكة مقيمون، أهل مكة والمقيمون بمكة ظاهر فيهم. لكن لو كان هذا الرجل آفاقيا جاء من بعيد لأداء النسك، فهل يخرج أو لا يخرج؟ صحيح أن هذا مسافر يخرج، لو أدركه الزوال وهو مع شدة الزحام في العزيزية لا يبالي يخرج، أو في كدي يخرج، لأنه أحيانا تتعطل الطرق وتقف السيارات في السير ساعة وساعتين، قريب من هذا يخرج العاشرة صباحا مثلا، لكنه لا يصل إلى منى إلا بعد الظهر، لا بأس يخرج، هذا مسافر. لكن لو زالت الشمس وهو في مكة ما تهيأ للصعود فهنا محل نظر، ما شد رحله، ما شد سيارته، مقيم يصلي مع الناس على الصحيح، يصلي مع الناس ثم بعد ذلك يخرج، لأن الجمعة آكد. المسألة الثانية، إذا خرج الإمام إلى منى من مكة، لو كان الإمام بمكة أمير الحج الحجيج، فخرج إلى منى، من يقيم للناس الجمعة؟ النائب. الإمام ينوب عنه من يقوم بالناس في هذه الصلاة، يقيم لهم الجمعة. هذه مسألة ثانية. نعم. فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار من منى إلى عرفة، فأقام بنمرة ندبا حتى تزول الشمس. قال في الإقناع وشرح، يعني يستحب له أن ينزل أولا بنمرة، يستحب له ندبا، هذا معنى قوله ندبا، يستحب له أن يكون أول أمره من الصباح إلى قبيل الزوال ينزل بنمرة كما نزل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء الزوال ارتفع إلى عرفات، ارتفع إلى عرفات. وهذا يدلنا أن نمرة تختلف عن عرفات، فإن قول المصنف إذا طلعت الشمس من يوم عرفة بالتاء المربوطة سار من منى إلى عرفات بالمفتوحة الموضع المكان، وبالمربوطة اليوم، فأقام بنمرة ندبا، يعني يستحب له أن يقيم بنمرة، فإذا زالت الشمس ارتفع بعد ذلك إلى عرفات، إلى هذه البقعة التي هي موضع الركن الأعظم، إلى مشعر عرفات. نعم. وهو المشعر الأقصى، قريش تسميه المشعر الأقصى أو المشعر الحلال، لأنه المشعر الوحيد خارج الحرم، سمى المشعر الحلال عكس. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام الذي هو جمع المزدلفة، سميت جمعا لاجتماع الحجيج بها، فهي جمع، ليلتها ليلة جمع أيضا تسمى. فالمشعر الحرام هو المزدلفة، والمشعر الحلال هو عرفات أو المشعر الأقصى، قريش تسميه أيضا المشعر الأقصى البعيد، وقريش كانت كما قلنا لكم لا تقف فيه، وإنما تقف في المشعر الحرام، تقف بالمزدلفة. فظن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حج ظنوا أنه سيقف موقف قريش، يعني في المزدلفة، لكنه عليه الصلاة والسلام أجازه، يعني جاوزه وقطعه إلى المشعر الأقصى، وبالمشعر الأقصى إذا عمدوا له إلى لن إلى مفرش شراج القوابل، فهذا هو المشعر الأقصى أو المشعر الحلال يقابل المشعر الحرام الذي هو المزدلفة. فهذا يدلنا من كلام الشارح المؤلف رحمه الله على أن عرفات غير نمرة، فالبقاء بها ندبا حتى تزول الشمس، وإن لم يحصل له ذلك اتجه إلى عرفات مباشرة ولا شيء عليه. نعم. قال في الإقناع وشرحه: ونمرة موضع بعرفة، وقيل بقربها وهو خارج عنها، وهو الجبل الذي عليه أنصاب أي علامات الحرم. نعم. على يمينك إذا خرجت من مأزمي، من مأزمي عرفة، يعني من مأزمي عرفة، العلمين، المأزمين العلمين. نعم. إذا خرجت من مأزمي عرفة تريد الموقف، انتهى. نعم. قلت: الجبل هو المعروف. نعم. قلت: وفي زماننا هذا ليست أنصاب الحرم على جبل، بل هي على أرض مستوية كما هو مشاهد. قال في المنتهى وشرحه: فإذا طلعت الشمس سار من منى فأقام بنمرة موضع بعرفة إلى الزوال، ثم يأتي عرفة، انتهى ملخصا. والحق أن نمرة ليست من عرفة، والبعيد عن البلدان إذا تكلم عنها فصاحب البلد قوله أقدم، وأهل مكة يعرفون هذا، ونمرة عندهم ليست من عرفة. نعم. قال في القاموس: ونمرة، نعم، ونمرة، ونمرة كفرحة، ونمرة كفرحة يعني على وزن فرحة، ونمرة كفرحة موضع بعرفات أو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك خارجا من المأزمين تريد الموقف، ومسجدها معروف، انتهى. نعم. قال في المصباح: ونمرة موضع قيل من عرفات، وقيل بقربها خارج عنها، انتهى. وقال النووي رحمه الله: ونمرة ليست من عرفة كعرنة، انتهى. نعم. قال هذا هو الصحيح، نمرة ليست من عرفة كعرنة يعني الوادي. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ونمرة كانت قرية خارجة عن عرفات من جهة اليمين، فيقيمون بها إلى الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسيرون منها إلى بطن الوادي وهو موضع النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى فيه الظهر والعصر وخطب، وهو في حدود عرفة ببطن عرنة، وهناك مسجد يقال له مسجد إبراهيم، وإنما بني في أول دولة بني العباس، فيصلي هناك الظهر والعصر قصرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي خلفه جميع الحاج أهل مكة وغيرهم، أهل مكة وغيرهم. نعم. قصرا وجمعا يخطب بهم الإمام كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره، ثم إذا قضى الخطبة أذن المؤذن وأقام، ثم يصلي كما جاءت بذلك السنة، ويصلي بعرفة ومزدلفة ومنى قصرا، ويقصر أهل مكة وغير أهل مكة، وكذلك يجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة كما كان أهل مكة يفعلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة، وكذلك كانوا يفعلون خلف أبي بكر وعمر، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه أحدا من أهل مكة أن يتم الصلاة، ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومنى أتم صلاتكم فإنا قوم سفر، ومن حكى ذلك عنهم فإنا قوم سفر، يعني مسافرون. نعم. سفر. نعم. ومن حكى ذلك عنهم فقد أخطأ، ولكن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك في غزوة الفتح لما صلى بهم بمكة، وأما في حجه فإنه لم ينزل بمكة، ولكن كان نازلا خارج مكة، وهناك كان يصلي بأصحابه. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: وموضع نزوله صلى الله عليه وسلم في حجته كان بالأبطح أعلى مكة، والله أعلم. قال ابن القيم رحمه الله: نمرة قرية غربي عرفات، وهي خراب اليوم، نزل بها صلى الله عليه وسلم حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء فرحلت، ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنة، فخطب الناس وتمامه يأتي. قال الأزرقي: ونمر هو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك إذا خرجت من مأزمي عرفة تريد الموقف. وتحت جبل نمرة غار أربعة أذرع في خمسة أذرع. ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزله يوم عرفة حتى يروح إلى الموقف، وهو منزل الأئمة إلى اليوم. نعم. والغار داخل في جدار دار الإمارة في بيت في الدار، ومن الغار إلى المسجد عرنة، أو من الغار إلى مسجد عرنة 1000 ذراع و11 ذراعا. انتهى. نعم. قلت: في كلام الأزرقي نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة أي خيمة بنمرة فنزل بها لا بالغار، وفي هذا الزمن لا يوجد على الجبل المذكور أنصاب للحرم، وإنما أنصاب الحرم على وجه الأرض كما تقدم. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: وموضع خطبته صلى الله عليه وسلم لم يكن من الموقف، فإنه خطب بعرنة وليست من الموقف، وهو صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وخطب بعرنة ووقف بعرفة. انتهى. قال النووي: واعلم أنه ليس من عرفات وادي عرنة، ولا نمرة، ولا المسجد الذي يصلي فيه الإمام المسمى مسجد إبراهيم ويقال له مسجد عرنة، بل هذه المواضع خارج عرفات على طرفها الغربي مما يلي مزدلفة، وهذا نص الشافعي. انتهى. قلت: كلام شيخ الإسلام وابن القيم والنووي المتقدم صريح في أن نمرة ليست من عرفة، وهو الذي اتضح لنا بعد التحري الشديد والوقوف على تلك المواضع ومشاهدتها، لأن حد عرفة من الغرب هو وادي عرنة بالنون، ونمرة هي غربية وادي عرنة من جهة الحرم، وكذلك مسجد عرنة المسمى مسجد إبراهيم ليس من عرفات، ولا عبرة بقول من قال آخر المسجد من عرفات، لأنه يكذبه الحس الظاهر بالمشاهدة لعلمي عرفة من هنا ومن هنا، على يمين المصلي وعلى يساره. نعم. لأنه يكذبه الحس الظاهر بالمشاهدة لعلمي عرفة. هذا في زمانه، يتكلم عن المسجد في زمانه لأنه كان صغيرا، أما في زماننا الآن فقد دخل يقينا في التوسعة الجزء الخلفي منه، سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله جميعه. نعم. ولأن نفس المسجد المذكور في بطن وادي عرنة بالنون، وللوادي بقية من جهة عرفة شرقي المسجد، وكل ما ذكرناه يتضح بالوقوف والمشاهدة، والله أعلم. وقال النووي أيضا: واعلم أن عرنة ونمرة بين عرفات والحرم ليست من واحد منهما، وأما جبل الرحمة ففي وسط عرفات. انتهى. وهو كما قال. تنبيه: لا ينافي هذا ما يأتي من حد عرفة من الشمال وادي عرنة، لأن الوادي مستطيل فهو حد لعرفة غربا ومن حدها شمالا. نعم. والله أعلم. يأتي هكذا، هذه هنا عرفات، وهو يأتي هكذا ثم هكذا، فيحوطها من الشمال ومن الغرب. نعم. هذا الكلام الذي سمعتموه في بيان هذا الموضع وتحديده، ونعني به موضع نمرة، نمرة مثل ما ضبطه بالكلمات فرحة للمؤنثة، هند فرحة، فتقول فرحة مثلها نمرة، فنمرة ليست من عرفات، وعرنة الوادي ليس من عرفات. فأما كون نمرة ليست من عرفات فيدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مكث بها نهاره حتى زالت الشمس فغادرها، فأتى إلى عرنة ووقف بها صلى الله عليه وسلم وخطب خطبة حجته في أصحابه الذين وقفوا معه الموقف في تلك الحجة، وخطبهم بعرنة، ثم بعد أن خطبهم وصلى بهم ارتفع إلى عرفات. ولو كان نمرة وعرنة من عرفات، من عرفة، لا مكث بهما النبي صلى الله عليه وسلم. ونزيد شيئا آخر في عرنة، وهو تصريحه صلى الله عليه وسلم حينما قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. فهذا أمر ثاني يدل على أن عرنة ليست من عرفة، بل هي واد خارج عن عرفة، وهي غربه، غربها غرب عرفات. فتبين بهذا أن القول الصواب هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقول ابن القيم، وقول النووي، ومن وافقهم رحمهم الله تعالى جميعا، فإن هذا القول هو الصحيح. فهذه المواضع خارج عرفات، فنمر خارجها، وعرنة خارجها، وهما بين المشعر الحرام الذي هو المزدلفة فخرج عن الحرم، وبين المشعر الحلال وهو عرفة فخرج عن هذا المشعر، فدل ذلك على أنهما بين المشعرين، بين المشعر الحرام الذي هو المزدلفة وبين المشعر الحلال الذي هو عرفة فلا يصح حج من نزل بواحد منهما. والمسجد وكلام المصنف رحمه الله حينما يقول وهو الذي اتضح لنا بعد التحري الشديد والوقوف على تلك المواضع ومشاهداتها. المصنف رحمه الله من اللجنة التي أوكل إليهم تحديد حدود عرفة خاصة ومعالم المشاعر في وقت متقدم أول عهد الملك فيصل رحمه الله تعالى. في عام 1388 فإنه قد شكلت لجنة من أهل العلم والمعرفة بالأمكنة بمكة وبالمشاعر، وكان المصنف رحمه الله تعالى من هذه اللجنة أو أحد أفراد هذه اللجنة، وقد تحرى كثيرا وحقق كثيرا من المواضع، وسيأتي معنا أيضا بيان ما ذكره في الخيف وبيان الصحيح من موطن نزول النبي صلى الله عليه وسلم بمنى خيف بني كنانة الذي فيه المسجد الآن، سيأتينا أيضا، فهو خبير بالمواطن. فهذا هو الصحيح، وقد اجتهدت هذه اللجنة واجتهدت وتقصت عن هذه الحدود على حسب ما هو مذكور في كتب المناسك وما هو مذكور عن أهل العلم المحققين بمعرفة هذه المواضع، وعلى حسب ما هو معروف أيضا عند المؤرخين بمكة والعارفين بالمواضع. فلأجل هذا قال وهو الذي اتضح لنا بعد التحري الشديد والوقوف على تلك المواضع ومشاهدتها. وهذا الذي وصلت إليه هذه اللجنة هو قول الإمام الشافعي، ونص رحمه الله عليه على أن عرنة ونمرة ليستا من عرفة، كما أنهما ليستا من المشعر الحرام من مزدلفة، فهما بين المشعرين. والشافعي قريب عهد في أوائل القرن الثالث، أليس كذلك وفاته؟ فكان قريب عهد والمواضع لم تتغير كثيرا في زمانه كما هو الحال في زماننا هذا. فهذا هو الصحيح. فإذا نزل الحاج فعليه أن يتحرى وينزل بعرفة ليكون وقوفه صحيحا. وأما ما ذكره من المسجد بعدما ذكر كلام الأزرقي، كلام الأزرقي ليس فيه تحقيق بل هو خلاف الوارد في الأحاديث الصحيحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا لما وصل إلى نمرة كان قد أمر بقبة له فضربت، يعني خيمة من شعر أو من جلد أدم، أمر بها فضربت. وكلام الأزرقي يقول إنه دخل في غار نمرة، هذا غير صحيح. ثم إن كلام الأزرقي حينما ذكر ذلك لم يسق له خطاما ولا زماما، وإنما قال ذكروا، وذكروا ليست مقدمة على حدثنا وأخبرنا الذي جاء في الصحيح عند مسلم معنا من حديث جابر وقد سقناه. وقرأناه في أول الفصل هذا، فإن جابرا رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة، وهذا الذي في صحيح مسلم، وهو الذي تعاقب عليه العلماء وبينوه وشرحوه وما قالوا بمثل هذا القول، فهذا القول ليس فيه شيء من التحقيق. وأما كون الإمارة أو الأمير ينزل فيه في ذلك الحين هذا شيء آخر، أمير الحجيج هذا شيء آخر لا دخل له بهذا. ولذلك عقب عليه المصنف بقوله في كلام الأزرقي نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة أي خيمة بنمرة فنزل بها لا بالغار. هذا من جانب. ومن جانب آخر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى عن المسجد الذي كان مبنيا في ذلك الحين، فإن هذا الكلام وجيه حينما قال إن هذا المسجد الذي بني في ذلك الحين قال إنه في بطن وادي عرنة بالنون، وللوادي بقية من جهة عرفة شرقي المسجد، يعني المسجد في مكان مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من بعده بقية للوادي. هذا يدلك على أن المسجد كان صغيرا حيث بني هنا وبقي بعده إلى الشرق إلى عرفة بقي شيء من الوادي، فالمسجد هذا ليس من عرفات على هذا الوصف. وكلام المصنف حينما قال إنه ليس من عرفات لأنه يكذبه الحس الظاهر بالمشاهدة لعلمي عرفة، لعلمي عرفة يعني المبينين لحدودها صدق هذا في ذلك الحين. وحتى بعدما وسع وهدم ذلك المسجد القديم وبني المسجد الحديث فإنه قد بني بأوسع مما كان في الأول طولا وعرضا، ومع ذلك لم يدخل إلى حدود عرفات وبقي حتى جاء الإضافة الجديدة الخلفية، فوجد أن المسجد قد استغرق المساحة الأولى ومشى شرقا حتى استغرق الوادي بقية الوادي من جهة الشرق مع التوسعة، فأرادوا أن يزيدوا فيه فجاءت الزيادة الأخيرة التي هي الآن في هذا الوقت، جاءت هذه الزيادة قرابة الربع أو تقل قليلا، جاءت في داخل حدود عرفات، فلما نظر إلى حدود عرفات على حسب ما حددته هذه اللجنة مؤخرا وتقصت فيه، وفيها علماء محققون وعارفون بالمواضع وبالتاريخ وبالسير وبما يتعلق بالمناسك، لما نظروا على هذا التحديد وإذا بهذا الجزء من المسجد وهو الخلفي من عرفات جعلوا عليه علامات في آخر المسجد تبين لك هذا الجزء اليسير الذي بقي في آخر المسجد تبين أنه من عرفات. وهذا الكلام إنما قلناه لنبين أن المراد بالمسجد المكتوب هنا عنه، وأن من قال إنه في عرفات فكلامه يكذبه الحس الظاهر بالمشاهدة، أن المراد به غير المسجد الحالي، أما المسجد الحالي فقد استوفى وليس بينه وبين عرفة فراغ، بل الفراغ الباقي في ذلك الحين قد زاد حتى استوفي وزاد عليه حتى دخل أين؟ حتى دخل في عرفات. فالمسجد المشار إليه هنا غير المسجد الحالي القائم الآن، فالمسجد القائم الآن آخره من عرفة يقينا، من عرفات يقينا. والحاصل أنه بعد أن تزول الشمس فإنه يجب على المسلم أن يدخل إلى عرفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنا. فيجب عليه أن يتحرى وأن يدخل إلى عرفات، فيصلي بها الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين. فإذا حصل أن يصلي مع الإمام في الموقف العام ويستمع للخطبة الحمد لله، وإذا لم يحصل له ذلك لا يا ولدي، إذا لم يحصل له ذلك صلى في موضعه الذي هو فيه ظهرا وعصرا بأذان واحد وإقامتين لكل صلاة، ومرة للجمع أو من يقضي أذن وليقم لكل فرض. نعم، في غزوة الأحزاب هذه الصفة جاءت، وفي التعريس بالمزدلفة، فالشاهد اكتفى بالمزدلفة مع أنها قد جاءت في عرفات. فمن فاته الحضور أو لم يستطعه مع الإمام فعل هذا، وأما أنه يجمع الناس أو حملته ويخطب فيهم فهذا ليس له أصل في السنة النبوية، وإنما الخطبة تكون لإمام الموقف صاحب الجمع العظيم، وبقية الناس من لم يستطع صلى في رحله بدون خطبة. من فعل ذلك فقد ابتدع، لأنه لم ينقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم فعلوا ذلك، إنما صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يحصل له الصلاة مع الإمام في هذا الجمع فلا يخطب في الناس في حملته مثلا، وإنما يصلي بهم فقط. ثم بعد ذلك يأتي الموقف بعد الصلاة، إن حصل له أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه فحسن، وإلا فعرفة كلها موقف، فيقف بموضعه ويدعو ربه تبارك وتعالى. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى الخطبة. هات. فإذا زالت الشمس استحب للإمام أو نائبه أن يخطب خطبة واحدة. استحب للإمام أو نائبه، نعم، أن يخطب خطبة واحدة يقصرها، لقول سالم بن عبد الله للحجاج بن يوسف يوم عرفة: إن كنت تريد أن تصيب السنة فقصر الخطبة وعجل الصلاة. فقال ابن عمر: صدق. رواه البخاري. ويفتتحها بالتكبير، يعلم الناس فيها مناسكهم من الوقوف ووقته والدفع من عرفات والمبيت بمزدلفة وأخذ الحصى ورمي الجمار وغير ذلك من الحلق والنحر. فإذا فرغ من خطبته هذا هو المناسب للموقف، حيث يخطب خطبة يقصر فيها، يعني يتجوز ولا يطيل، لأن الناس في هذا الوقت يشق عليهم المكوث خصوصا في الشمس، في الأيام الحارة إذا طالت في الصيف يشق عليهم هذا، ثم إنه يقصر عليهم لأجل أن يتفرغوا للعبادة والاجتهاد في الدعاء في هذا اليوم، فيعلمهم ما يحتاجون إليه من أمور الدين. ويتكلم على ما يحتاجونه بالخصوص في حجهم، فيشرح لهم الوقوف وما يشرع فيه، ما يستحب فيه، وينص لهم ويذكرهم بأن يتحروا الوقوف داخل حدود عرفات. هذا من أهم ما ينبغي أن ينبههم عليه، لأن كثيرا من الحجيج يتساهلون في هذا الباب، فينبغي للخطيب أن يعتني بهذا الجانب وينبه عليه ويؤكد عليه، لأنه أعظم ركن في الحج، بل هو الحج، من فاته فكأنه لم يحج، بل لم يحج حقيقة. من فات يا ولدي لا وأصلحك الله، من فاته فلم يحج، لم يكن له حج. فينبغي للخطيب الذي يقيمه الإمام أو الإمام إذا خطب أن ينبه على هذا الأمر المهم، ويبين لهم كيف بقاؤهم في عرفات، وكيف دفعهم إلى المزدلفة، وكيف يصلون بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء، وأما المغرب فلا تقصر. وكذلك يبين لهم السنة في المبيت في هذا، والوقوف من يوم غد عند المشعر الحرام، والدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ الحصى من الطريق، وأنه ليس من السنة أن يجمع الحصى كله لأيام منى جميعها من مزدلفة، بل يلتقطه من طريقه أو يلتقط حصى يومه، وهكذا. ثم يبين لهم الأحكام التي ينبغي أن تكون منهم يوم النحر، كالرمي ثم النحر من كان عنده هدي، ثم الحلق، ثم هذا بعده يأتي التحلل الأول، ثم بعد ذلك الطواف بالبيت، وهذا بعده يكون التحلل الأكبر، التحلل الحل كله، وهكذا. فيبين لهم ما يتعلق بعبادتهم هذه، هذا أهم ما يجب على الإمام أو نائبه أن يبينه للحجيج. وإذا تطرق إلى مسائل تهم المسلمين وعموم المسلمين تتعلق بالإسلام ونحو ذلك، فلا بأس بذلك للحاجة إليها إذا دعت الحاجة. نعم. فإذا فرغ من خطبته أمر بالأذان، فنزل وصلى الظهر والعصر جمعا بأذان للأولى، وإقامتين لكل صلاة إقامة لحديث جابر رضي الله عنه. نعم، يصليها بأذان واحد وإقامتين، ظهرا مقصورة، ولو صادف يوم جمعة فإنه ليس عليهم جمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صادف يوم حجته يوم جمعة، ومع ذلك صلى ركعتين ظهرا قصرا يسر فيهما بالقراءة، ثم بعد ذلك بعد أن فرغ من الخطبة أذن المؤذن، ثم بعد ذلك أقام لصلاة الظهر فصلاها ركعتين، ثم بعد أن فرغ منها أقام للعصر وصلاها ركعتين، فهنا إقامتان وأذان واحد، أذان للأولى وإقامة لكل صلاة، وهذا الجمع جمع تقديم، وإنما جمع تقديم ليتفرغ للذكر والدعاء، جمع تقديم ليتفرغ للذكر والدعاء. نعم. قال في الإقناع وشرحه: فإذا فرغ من خطبته نزل فصلى الظهر والعصر جمعا إن جاز له الجمع، كالمسافر سفر قصر بأذان وإقامتين، وكذلك يجمع غيره أي غير الإمام ولو منفردا، لأن الجماعة ليست شرطا للجمع. انتهى. قال في المنتهى وشرحه: ثم يجمع من يجوز له الجمع حتى المنفرد بين الظهر والعصر ويعجل. انتهى. قال الشيخ محمد الخلوتي في حاشيته على المنتهى: قوله ويعجل أي يجمع جمع تقديم. انتهى. وفيه قصور، والمراد بالتعجيل هو تعجيل الصلاة حين تزول الشمس. قال في المغني والشرح: والسنة تعجيل الصلاة حين تزول الشمس، وأن يقصر الخطبة ثم يروح إلى الموقف، لما روى سالم أنه قال للحجاج يوم عرفة: إن كنت تريد أن تصيب السنة فقصر الخطبة وعجل الصلاة. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: صدق. رواه البخاري. ولأن تطويل ذلك يمنع الرواح إلى الموقف في أول وقت الزوال، والسنة التعجيل في ذلك وتمامه فيه. نعم. قوله ولأن تطويل ذلك يمنع الرواح إلى الموقف إلى آخره، يعني يمنع الرواح إلى عرفة في أول وقت الزوال، لأن السنة تعجيل الدخول إلى عرفة، وعرفة كلها موقف. والله أعلم. باقي. قال في الإنصاف: تنبيه. ظاهر كلام المصنف يعني الموفق أن أهل مكة ومن حولهم كغيرهم إذا ذهبوا إلى عرفة ومزدلفة ومنى، وهو صحيح، فلا يجوز لهم القصر ولا الجمع على الصحيح من المذهب، نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المستوعب وغيره، وقدمه في الفروع وقال اختاره الأكثر، وقدمه في الفائق وقال لا يجمع ولا يقصر عند جمهور ولا يقصر، أيوة، لا يجمع ولا يقصر عند جمهور أصحابنا. واختار أبو الخطاب في العبادات الخمس والشيخ تقي الدين جواز القصر والجمع لهم، فيعايا بها يلغز بها. نعم. واختار المصنف يعني الموفق جواز الجمع فقط، قال في الفروع وهو الأشهر عن أحمد، فيعايا بها. نعم. انتهى. نعم. وقال شيخ الإسلام: ثم لما خرج صلى الله عليه وسلم إلى منى وعرفة خرج معه أهل مكة وغيرهم. نعم. ولما رجع من عرفة رجعوا معه، ولما صلى بمنى أيام منى صلوا معه، ولم يقل لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم السفر لا بمسافة ولا بزمان، ولم يكن بمنى أحد ساكن في زمنه. ولم يكن بمنى أحد ساكن في زمنه. نعم. ولهذا قال: منى مناخ من سبق. نعم. أو لمن سبق، مناخ لمن سبق، هذا وهذا كله جاء في الرواية. نعم. ولكن قيل إنها سكنت في خلافة عثمان، وأنه بسبب ذلك أتم عثمان الصلاة، لأنه كان يرى أن المسافر من يحمل الزاد والمزاد ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفات، فهذه السنة، لكن في هذه الأوقات لا يكاد أحد يذهب إلى نمرة ولا إلى مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدخلون عرفات على طريق المأزمين، ويدخلونها قبل الزوال، ومنهم من يدخلها ليلا ويبيتون بها قبل التعريف، وهذا الذي يفعله الناس كله يجزئ معه الحج، لكن فيه نقص عن السنة، فيفعل ما يمكن من السنة مثل الجمع بين الصلاتين فيؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. هاتي قلت ما ذكره شيخ الإسلام كان في زمنه وأما في زمننا هذا فإن غالب الحجاج يذهبون إلى عرفات من طريق ضب على السيارات، وهو الطريق المعبد المزفت، ويتمكنون من الذهاب إلى نمرة وإلى الصلاة في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم مع الإمام وبدونه للأمن الشامل في هذا الزمن للقريب والبعيد. ومن الحجاج من يأتي عرفات في هذا الزمن من طريق المأزمين على السيارات، وكذلك المشاة على الأقدام وأصحاب الدواب. وسنح لي هنا ما تذكرته سنة 1941 بعد 300 والألف، حين أتيت عرفات للحج فاستشهدت بهاتين الآيتين الكريمتين، وهما قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. وسبق في كلام شيخ الإسلام أن السنة قصر الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى لأهل مكة وغير أهل مكة، وكذلك الجمع بعرفة ومزدلفة لأهل مكة وغير أهل مكة، وأن هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. تنبيه: الناس في زماننا هذا ثلاثة أقسام: قسم لا يجمع ولا يقصر في عرفة ومزدلفة ومنى، وقسم يجمع ولا يقصر فيهن، وقسم يقصر ويجمع بعرفة ومزدلفة ويقصر ولا يجمع بمنى. وهذا القسم الثالث هو الذي معه الدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر، والله أعلم. والله أعلم. هذا الكلام الطويل كله تركنا أخانا يقرأ ليتبين ما نريد، وهو قوله قال في الإقناع وشرحه: فإذا فرغ من خطبته نزل فصلى الظهر والعصر جمعا إن جاز له الجمع. هذا قيد: إن جاز له الجمع. من هو؟ كالمسافر سفر قصر. ثم نقل بعده بقية كلام الحنابلة حيث قال في المنتهى وشرحه: ثم يجمع من يجوز له الجمع حتى المنفرد بين الظهر والعصر ويعجل. هذا في المنتهى وشرحه. قال الخلوتي في حاشيته أيضا على المنتهى: ويعجل، أي يعجل جمع تقديم، أي يجمع جمع تقديم. انتهى قوله: ويعجل، أي يجمع جمع تقديم. انتهى. قال: وفيه قصور. الآن النكتة سنتطرق لها والمسألة باقية. النكتة قوله: وفيه قصور، يعني الجمع هذا ليس المراد بالتعجيل التقديم، وإنما المراد بالتعجيل الصلاة في أول الوقت. فلذلك قال قوله هذا الخلوتي، يقول قوله ويعجل الذي في المنتهى وشرحه: ألم يقل ثم يجمع من يجوز له الجمع حتى المنفرد بين الظهر والعصر ويعجل؟ وأطلق. جاء الخلوتي في الحاشية على المنتهى قال: قوله ويعجل، أي يجمع جمع تقديم. انتهى. وفيه قصور. المراد بالتعجيل ليس الجمع جمع التقديم، يعني عجل العصر إلى الظهر وعجل بالجمع، لا، المراد التعجيل بإقامة الصلاة على أول الوقت. المسألة باقية معنا، وهي مسألة من يجمع إن جاز له الجمع كالمسافر سفر قصرا. بقي الكلام فيها. قال في المغني والشرح: والسنة تعجيل الصلاة حين تزول الشمس. إذن فتبين من هذا أن التعجيل أداء الصلاة في أول الوقت. قال: وأن يقصر الخطبة ثم يروح إلى الموقف لما روى سالم إلى آخره، لأن تطويل ذلك يمنع الرواحل الموقف في أول وقت الزوال، والسنة التعجيل في ذلك، يعني التبكير بالصلاة في أول وقتها ليمشي في أول وقت الزوال. قال في الإنصاف: تنبيه، ظاهر كلام المصنف، يعني من؟ يعني صاحب المقنع. قال في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لأنه على المقنع لابن قدامة للموفق. قال في الإنصاف: ظاهر كلام المصنف يعني الموفق أن أهل مكة ومن حولهم كغيرهم إذا ذهبوا إلى عرفة ومزدلفة ومنى، وهو صحيح، فلا يجوز لهم القصر ولا الجمع على الصحيح من المذهب. ما هو يقول هنا إن جاز له الجمع، تمام؟ يقول: فإذا فرغ من الخطبة نزل فصلى الظهر والعصر جمعا. الجمع لا إشكال الآن عندنا نحن فيه، لكن هنا في المذهب يقول: فإذا فرغ من خطبته نزل وصلى الظهر والعصر جمعا إن جاز له الجمع. يعني هناك من أهل الموقف من لا يجوز له الجمع، من لا يجوز له الجمع. من الذي يجوز له الجمع؟ المسافر سفر قصر. إذن أهل مكة ومن حولهم لا يجوز لهم الجمع. فلهذا قال في الإنصاف: ظاهر كلام المصنف يعني في المقنع أن أهل مكة ومن حولهم كغيرهم إذا ذهبوا إلى عرفة ومزدلفة ومنى، وهو صحيح، فلا يجوز لهم القصر ولا الجمع على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب، لا يجوز لهم إيش؟ القصر ولا الجمع على الصحيح من المذهب، نص عليه. والصحيح من المذهب هنا مخالف للصحيح من السنة. الصحيح من المذهب مخالف للصحيح من السنة، فوجب تقديم السنة امتثالا لقول الله جل وعلا ولقول رسوله صلى الله عليه وسلم ولقول صاحب المذهب. عجبت لقوم تركوا الإسناد وصحته يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان، رأي مالك والأوزاعي وسفيان كله رأي وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. فنحن نقول: الصحيح من المذهب مخالف للصحيح من السنة، وإن كان عليه أكثر الأصحاب، وجزم به من جزم، ونصره من نصره. والحق في هذا ما اختاره أبو الخطاب وهو الكلوذاني، أبو الخطاب وهو الكلوذاني من علماء الحنابلة الكبار المعروفين، وله كتاب الانتصار في المسائل الكبار الخلافيات، وله كتاب العبادات الخمس وهو مطبوع أيضا، والشيخ تقي الدين يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. واختار أبو الخطاب في العبادات الخمس، من العبادات الخمس الصلاة، وإذا بحثت الصلاة سيبحث القصر في السفر، أليس كذلك؟ فهو فيه. والشيخ تقي الدين ابن تيمية شيخ الإسلام اختاروا القصر والجمع لهم فيعايا بها. واختار المصنف يعني الموفق جواز الجمع فقط، يعني هذا مذهب ابن قدامة اختياره هو، يجوز أن تجمع، أما القصر فلا. قال في الفروع: وهو الأشهر عن أحمد، فيعايا بها. ولأجل هذا أردف المصنف رحمه الله، وهذا من تحقيقه الشيخ بن جاسر ومن دورانه مع الدليل، وهذا كثير ولله الحمد في الحنابلة بالذات، فإنهم يتبعون الأثر ولو خالف المذهب، المحققون من أهل العلم في كل مذهب، لكن في الحنابلة أيضا كثير. فأردفه بكلام شيخ الإسلام رحمه الله حينما قال: ثم خرج صلى الله عليه وسلم من منى وعرفة إلى منى وعرفة، وخرج معه أهل مكة وغيرهم، غيرهم ممن يأتي من مسافة قصر، وأهل مكة ومن حولهم ممن أشار إليهم أن أهل مكة ومن حولهم كغيرهم، تمام؟ فهؤلاء أهل مكة وغيرهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى، وخرجوا معه إلى عرفة، ولما رجع صلى الله عليه وسلم من عرفة رجعوا معه، ولما صلى بمنى أيام منى صلوا معه، ولم يقل لهم أتموا صلاتكم، بل كانوا يصلون قصرا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، وجمعا وقصرا خلفه بعرفة، وجمعا وقصرا خلفه بمزدلفة، ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم السفر لا بمسافة ولا بزمان. هذا باب آخر، يعني هل القصر لأهل مكة ومن معهم لأجل السفر أو لأجل النسك؟ هذه مسألة خلافية، والظاهر فيها أنه لأجل النسك، الظاهر في هذا أنه لأجل النسك، وإلا فالقرى القريبة من عرفات قريبة أيضا من منى، فهذا لا يعتبر سفرا، فهذا في حقهم والله أعلم أنه لأجل النسك، فدخلوا مع بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان هؤلاء كغيرهم لنبه على هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما دخلوا في حكم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين جاءوا مسافرين، وهنا في المناسك اجتمع في حقهم السفر والنسك، وهؤلاء في حقهم النسك، فناسب أن يكون هذا التخفيف من الله تبارك وتعالى. وأما القول بأنهم لا يجمعون ولا يقصرون فقول في المخالفة للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر، فلا ينبغي أن تترك النصوص الثابتة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعله عليه الصلاة والسلام لمذهب أو لغيره. كل منا يؤخذ من قوله ويترك، وكل عالم وإمام يؤخذ من قوله ويترك، وما منا إلا راد ومردود عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف قصة دخول الأمن في هذه البلاد في ذلك الحين، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: ثم قال الناس ثلاثة أقسام: قسم لا يجمع ولا يقصر في عرفة ومزدلفة ومنى، وقسم يجمع ولا يقصر فيهن، وقسم يقصر ويجمع بعرفة ومزدلفة ويقصر ولا يجمع بمنى. النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمنى الثامن، وأقام بمنى الثلاثة الأيام بعد العيد ويوم العيد، صارت أربعة أليس كذلك؟ فإذا أضيفت إلى يوم التروية صارت خمسة أيام مدة إقامته بمنى. هذه الإقامة بمنى يقصر كل صلاة في وقتها ولا يجمع، تمام؟ هذا قسم. وقسم يقصر ويجمع بعرفة ومزدلفة، هذا ظاهر، وهم الحجاج مع النبي صلى الله عليه وسلم وكل من حج بعده، يجمع بعرفة بين الظهر والعصر، ويقصر الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وإن صادف يوم جمعة صلاها ظهرا قصرا ركعتين للسفر وللنسك، وصلى إليها العصر كذلك ركعتين مقصورة. وبالمزدلفة أيضا يجمع بين المغرب والعشاء ويقصر العشاء. فهذا القسم الذي يقصر ويجمع بعرفة ومزدلفة، ويقصر ولا يجمع ولا يقصر في عرفة ومزدلفة ومنى. يعني الآن لا، قسم الثالث يجمع الثاني يجمع ويقصر بين الصلاتين في عرفة وبين الصلاتين إيش بمزدلفة، وقسم يقصر ولا يجمع وهو الذي يقيم بمنى في أيام ما قبل الحج ويوم العيد وثلاثة أيام التشريق، فهذان قسمان. قسم لا يجمع ولا يقصر في عرفة ومزدلفة ومنى، وهذا على إيش؟ على إيش؟ على القول بأن أهل مكة، سمعوني، على الصحيح من المذهب، وهو ليس بصحيح من حيث الدليل. الصحيح من المذهب نعم، لكن من حيث الدليل لا. وهم من كان من أهل مكة ومن حولهم، وهو الذي أشار إليه وجاء بهذه النقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ليدلل أن هذا هو الصحيح، والله أعلم. وهنا لعلنا نقف ونقول والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.